شيري عين جابوا لك خبر بشيري عين جابوا لك خبر عن حبيب الروح باكر تفرحين علموني عن هواه ما قدر وكشفت ليام شوقه والحنين شيري.